من مارج من ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله I'm والنهار إذا جلّيها والأرض وما صفا الاحتفال بهلال شهر شعبان المبارك.